وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا وإياكم في تدبر السور التي تقرأ يوم الجمعة والأعياد. معنا سورة قاف، هذه السورة التي هي مفتتح المفصل من القرآن، المفصل من قاف إلى الناس، والمفصل كله يركز على قضية كبرى وهي التذكير بالله واليوم الآخر، التعريف بالله واليوم الآخر. فلذلك افتتحت هذه السورة. هذه السورة قاف تقرأ في الأعياد وفي الجمعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كثيرا، كما قالت أم هشام أنني حفظت سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في يوم الجمعة، يعني في خطبته كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها كثيرا لما فيها من التذكير. وهذا هذه السورة حقيقة تركز على قضايا كبرى، فهي إيقاظ للقلوب الغافلة، إيقاظ لها بحقائق الحياة والموت والجزاء، إيقاظ وهز وتذكير لهذه القلوب بحقائق الحياة والحياة والبعث والموت والجزاء. لذلك يعني تجدون أنها ركزت على هذا حقيقة، وبينت حال أولئك المعرضين المكذبين بحقائق القرآن المجيد، كيف يعرضوا وهم أمام وعد حق من الله تعالى. ولذلك هذه السورة جاء فيها آية تهز القلوب هزا، قال الله تعالى فيها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه السورة ينبغي أن نقراها لتهز قلوبنا وتذكرها وتوقظها. فلذلك إذا قرأت يوم الجمعة أو في الأعياد فإنه ينبغي أن تحرك قلوبنا إلى حقائق الحياة، وأن زينة الحياة في الدنيا زائل، ولن يبقى إلا عمل الإنسان عند ربه وجزائه عنده. هذه السورة أيها الإخوة سورة مكية، ولكنها جعلت في الأعياد للمؤمنين والجمع، لأنها حقيقة تذكر بحقيقة أو حقائق يجتمع فيها المؤمنون والكافرون، وهي إثبات الجزاء والبعث وحقيقة الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتذكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب الله للأرواح روح تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس